لماذا كما ذكرت لكم لم يعتقد فيه صلى الله عليه وعلى آله هذه الاعتقادات الفاسدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى محضه صلى الله عليه وآله وسلم للهداية، فإن ذاته عليه الصلاة والسلام ليست محلا أو مصدرا لحصول الغواية لأحد. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام دعا قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هناك أمور وأشياء وبعض ما يتعلق بالدين يمكن أن يكون محلا لهداية بعض المؤمنين، وربما يفتتن بعض الناس به. مثلا الله تعالى جعل القرآن هداية، ولكن لمن؟ وهناك بعض الناس ربما يقرأ القرآن فيضل، يفهمه خطأ على غير وجهه، فلذلك قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولكن مولانا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال في شأنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلم نسمع على مر التاريخ الإسلامي أن طائفة أو قوما عبدوه صلوات الله عليه، ما حصلش أبدا، ولله الحمد والمنة. كما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه، واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، ها، فيعرب عنه ناطق بفمه. صل يا ربي عليه وعلى آله. وقال الشيخ نباني رحمه الله: صفه وامدح وزكي واشرح وبالغ، وليعنك المصاقع البلغاء، فمحال بلوغك الحد مهما شئت أو علوا من علو وشاء، لو رقى العالمون فيه كل مقال، مهما علا وتعالى الثناء، لدعتهم إلى الأمام معاني عرفتهم أن الجميع وراءه. فهذا لابد أن تعرفوه في نبيكم صلوات الله عليه وعلى آله. تفضل يا أخي. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ست دي دماغها كان فيها حاجة، يعني كان فيها شيء من الجنون كده، عايز تقعد مع رسول الله. فالنبي قال لها: شوفي أي سكة في المدينة كده قدام الناس وقدام، أقعد معاك أتكلم معاك زي ما أنت عايز. هنا احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقاء للشبهات، واحتياطه في التعامل مع هذه المرأة مع خفة عقلها. قد كان صلى الله عليه وعلى آله يحتاط لمثل هذه الأمور لئلا تدخل الشبهات إلى قلوب الناس، ليس لأنه هو محل شبهة حشاء، ولكن يعلمنا نحن الاحتياط. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله يذهب إلى بيوت بعض النساء من أصحابه فيبيت عندهن ويقيل عندهن أو ينام عندهن، فبعض الناس يتعجب كما كان يفعل مع أم أنس. بعض الناس يقول يعني: طب كان رسول الله يبيت عندها ولم يكن بينهما محرمية. بعض أهل العلم قال كان بينهما محرمية في رضاع، والله أعلم. ولكن الصحيح والله أعلم أيضا

وإن كان بعض من لا فقه عنده يعيب عليهم موائدهم وطعامهم، وهذا مع الأسف لقصر باعه وعدم اطلاعه، وإلا فقد كانت مجالسه عليه الصلاة والسلام لا تخلو من ذواق ما تيسر عند مولانا. إن كان عنده لحم أطعمهم لحما، كان عنده لبن سقاهم لبنا، لا يتفرقون إلا عن ذواق، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كما يقولون هو فائدة ومائدة، أما الفائدة فلها أهلها وأما المائدة فكذلك لها أهلها، فمن لم يأتي للفائدة جاء للمائدة، والجميع محل دعوتنا، الجميع هو محل دعوة الداعي إلى الله، فالداعي إلى الله يريد أن يجمع الناس على الله سواء كانوا يطلبون فائدة أو مائدة، فصاحب المائدة ربما بعد ذلك يوفقه الله فيكون طالبا لفائدة، لا معنى أو لا حرج في ذلك كله. فهذا السر ساري في ساداتنا الصوفية من مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، السيد السند الكامل الكريم صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان يطعمهم كل ما تيسر له، بل يؤثرهم على نفسه صلوات الله عليه وعلى آله في كثير من المواطن. ويقولون أيضا إن الطريق إما سر وإما بر، بمعنى إما أن يكون عندك من السر الذي أودعه الله فيك ما يجمع الناس عليك فتجمعهم على الله، فإذا لم يكن شيء من ذلك فعندك البر، عندك إطعام الطعام، عندك عمل الخير، عندك مساعدة المحتاجين، فهذا أيضا باب من أبواب الله يجمع به الصالحون الناس على الله سبحانه وتعالى. فالناس تجمعهم على الله إما بسر وإما ببر، وربما يجمع الله لك بين السر والبر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. بارك الله بكم سيدي. قال: ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، أكرمه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباء. صار لهم إيه؟ يقول لك ما كان محمد أبا أحد من رجالك. يا ابني ده في التبني، ده في التبني مش في الأبوة الروحية. نعم. بارك الله فيك. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباء، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ولذلك لا تستعجب عندما تجد الأعرابي يدخل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فيخرج من عنده عالما. لا تستعجب عندما يدخل الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويرسله رسول الله إلى بعض المواضع ليبلغ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا تستعجب من هذا كل، هذه كلها إمدادات ربانية نبوية محمدية موصولة. رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفسها في حد ذاتها هذه فتح كبير. نحن عندنا علماء كما ذكرت لكم وأولياء أميون أصلا، هم علماء وأميون، فما بالكم بمن جالس الحبيب صلى الله عليه وعلى آله، جالسه وسامره وساءله صلى الله عليه وعلى آله. ولا تستغربوا كذلك عندما تسمعون عن سيدي أبي العباس المرسي، وقد قال في شأنه شيخه الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال: نعم الرجل أبو العباس يأتيه الأعرابي يبول على رجليه فيوصله من حينه إلى الله. بعض الناس يستغرب كيف هذه أمداد موصولة من رسول الله إلى أولئك الأكارم الأكابر. وإلا قد رأينا أنهم اختلفوا في تعريف الصحابي، وأن أصح الأقوال أن الصحابي هو من لقي رسول الله ولو مرة في حياته مؤمنا به ومات على الإسلام. نحن في العرف يقولون: هل فلان هذا صاحبك؟ تقول: ليس صاحبي بل هو زميل لي، أو هو معرفة أعرفه ولكن ليس صاحبا لي. فكأن عرف الناس الآن استعمل اسم الصحبة بمعنى الملازمة، ولكن الصحبة في حق النبي صلى الله عليه وآله هل يشترط أن يكون الصحابي ملازما؟ مجرد طل نظرة واحدة في وجه مولانا رسول الله تجعله في سعداء الدنيا والآخرة. تفضل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. لا أحتاج إلى أن أدعى على المواعظ الكبيرة والعظيمة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين حتى أجيب. لو دعاني أي إنسان وعلى أي طعام حتى ولو كان كراعا، والكراع ليس يعني بمرغوب عندهم، فاللحم عندهم محبب، حتى ولو كان الكراع هذا، فهذا لا يعني أن أرفض، لأن المقصود ليس هو الأكل والشرب في ذاته، إنما المقصود حصول المحبة والتآلف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام ابن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل الرث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. يزيد الرقاشي الراوي عن أنس هو أحد كبار العباد والزهاد، ولكنه كان ضعيفا في الحديث، وفيه وفي أمثاله من الصالحين الضعفاء في الحديث. قال بعض الأئمة من رجال الجرح والتعديل: ما رأينا أحدا أكذب في الحديث من الصالحين، يعني أكثر الذين يكذبون في الحديث الصالحون، وليس مرادهم بالكذب التعمد، وإنما مرادهم بالكذب الخطأ، لأن الصالح الذي يغلب عليه الحال، حال الصلاح، ليس حال الصلاح بمعنى الاستقامة، وإنما حال الذي كان يرى على يزيد هذا، فكان أحيانا يقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ الموت ينتظرك، والقبر ومش عارف ايه وكذا. فطبعا ايه، ها، يسقط مغشيا عليه. فهل هذه الشخصية تصلح ضبط الحديث؟ لا تصلح ضبط الحديث، لأنه عنده غفلات. فبالتالي إذا روى الحديث يتحمل، وإذا روى الحديث يخطئ، فلذلك ضعفوه. ومن هنا فسرنا كلام الإمام مالك بهذا المعنى عندما قال: لقد لقيت عند سواري هذا المسجد، أي المسجد النبوي، رجالا لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، غير أننا إذا طلبنا لهذا العلم رجالا طلبنا رجالا هكذا ويشد على يديه. يعني في أثبات، في الحفظ وفي الأداء، هو أمين وعنده دين وعنده أخلاق وصالح، لكن في الحديث لا، ما ينفعش على نمط أهل الحديث. بعض الطلبة بيسمع مثلا ان في ناس كبراء وضعفاء في الحديث، فيقول لك مثلا ابو يوسف ضعيف في الحديث، مثلا يقول لك الامام حفص عن عاصم صاحب القراءة، او عاصم، امام عاصم هذا ضعيف. فالطالب يسمع الكلام ده او يقرأه في الكتب يستغرب، يقول ازاي ضعف ده عاصم، ده امام حجة في القراءة. لا تستغربش أبدا. ليه؟ لأن التضعيف هنا ليس على نمط القراءة، وإنما على نمط الحديث ونمط المحدثين. مثلا أنت أستاذ كبير في علم الهندسة، ولكن ضعيف في علم الطب، فإذا جاء الطبيب ليحكم على المهندس ماذا سيقول؟ هو ضعيف، حتى ولو كان المهندس مشتغلا بالطب ومحبا له، ولكنه ليس كالطبيب في حذقه وفي إتقانه. فلذلك هؤلاء يضعفونهم من باب الرواية الحديثية فقط، وليس من كل النواحي. مثلا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، هو مدلس معروف أنه مدلس، هو ثقة وإمام، ولكنه مدلس، ولا يقبل حديثه إذا عنعن، وإنما لابد أن يصرح بالتحديث، ومع ذلك هو إمام في السيرة، أليس كذلك؟ وعلى سيرته المعول في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. ومحمد بن إسحاق هذا الذي وصلت إلينا السيرة من طريقه إلى ابن هشام، صاحب السيرة سيرة ابن هشام، ابن هشام أخذ عن زياد البكائي، وزياد البكائي عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق أخذ عن سيدنا الزهري، الإمام الزهري، والإمام الزهري أخذ عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو سند السيرة، هذا سند السيرة. فهل يأتي أحد يقول لا، لا نثق في هذه السيرة لأن راويها محمد بن إسحاق وكان مدلسا؟ هذا كلام. فلذلك الذين يتكلمون في العلم بما لم يحيطوا به ويخبطون خبط عشواء، يشتتون ويبلبلون أفكار طالب العلم، طالب التحيل. يعني كيف يكون نسمع مثلا أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يخطئ الإمام حمزة، ويعتبر أن قراءة حمزة قراءة بدعية، يعني ينسب قراءة حمزة إلى البدعة ويخطئه، فهل نوافق أحمد بن حنبل على هذا؟ وهل اخترع حمزة قراءة من عندي أم قراءته متواترة؟ قراءته متواترة. فإذا كان أحمد يخطئه لأنه رأى في قراءة من قراءاته مخالفة لوجه من وجوه النحو أو اللغة التي يعرفها أحمد، فإن هذه القراءة ثبتت لها وجوه أخرى صحيحة في اللغة يعرفها العلماء وإن لم يعرفها أحمد رضي الله تعالى عنه، ولا يحل أن ترد رواية صحيحة ومتواترة من أجل أن أحد أهل العلم رأى أن في روايته مخالفة لوجه من وجوه اللغة. ولا يشترط في القراءة الصحيحة الموافقة للقرآن أن تكون موافقة له في القراءة أو في اللغة من كل الوجوه، يكفي أن تكون موافقة لغويا من وجه من وجه واحد. وإذا قرأت في تفسير الزمخشري مثلا تجد الزمخشري بيخطئ بعض القراءات، يقول وهذا خطأ وهي قراءة متواترة، فمن أي وجه خطأها؟ خطأها من وجه في النحو، ولكن صحت من وجوه أخرى وهي متواترة. وتواتر القرآن تواتر يعني لا يبحث عنه، يعني أنت حتى تعرف الحديث المتواتر في السنة تبحث وتجمع الطرق حتى تعرف أن هذا متواتر، ولكن هل نبحث عن القرآن ولنرى هل استجمع شروط التواتر أم لا؟ القرآن متواتر بالضرورة، يعني ضرورة هكذا عرفنا أنه لا نحتاج إلى بحث ولا إلى نظر حتى نتأكد أنه متواتر. فكان شيخنا الإمام الكتالي يقول في بعض حكمه: فكك الجهات تأمن من الأغلوطات. فككوا الجهات، جهة المحدث عن جهة الفقيه، عن جهة المفسر، عن جهة اللغوي، فككوا الجهات وافهموا مراد العلماء من كلامهم على الوجه الصحيح اللائق، الأمور كلها تنحل ولا يكون هناك إشكال أبدا في أي علم من العلوم إن شاء الله. تفضل. تمام. تفضل. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هنا الحديث ده عمل إشكال، مشكلته في إيه؟ الرواية بتقول كان يفلي ثوبه، يفلي الإيه؟ الثوب، ليستخرج ما فيه من إيه؟ يعني ما يعلق به. طب يفلي من ايه؟ من قمل، من هذا يفلي، هذا الفلي من القمل، ورسول الله مطهر منزه عن ذلك، فكيف يفلي ثوبه؟ كيف يفلي؟ فالعلماء قالوا لا، ده هو كان يفلي الثوب مش من نفسه وحاشاه، وليس فيه شيء، هو طاهر مطهر صلوات الله عليه وعلى اله انظف الناس، وإنما كان يفلي ثوبه من الجماعة الأعراب اللي حواليه وبيجوا يزوروه، والواحد فيهم بيجي إيه ها من البادية وتعترخ بيه بعض الأشياء، مش مهتم بنفسه في النظافة، فربما يعلق في ثوبه شيء فالنبي إيه ها يفليه. ده رأي. إنما في الحقيقة أنا لي يعني وجهة نظر والعلم عند الله، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله كان يفلي ثوبه من غير أن يكون في ثوبه شيء، وإنما فلي الثوب هذا مظهر من مظاهر شؤون العبودية التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن يظهر بها. فمن شأن العبد أنه يفلي ثوبه ويحلب شاته ويقصف نعله ويقضي كل شؤونه الخاصة بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعني يظهر بهذه المظاهر إمعانا منه عليه الصلاة والسلام في التحقق بكل مظاهر العبودية. كما كان صلى الله عليه وعلى آله يغتسل، فإذا قلنا يغتسل مما وقد كان عرقه من الطيب، هذه كلها شؤون عبودية في ذلك الوقت، الشؤون الاعتيادية التي يقوم بها أي عبد. النبي كان يقوم بها إمعانا منه في إبراز عبوديته صلى الله عليه وعلى آله. وقد تكلمت معكم من قبل عن حديث أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا وعبدا إيه، وقلت لكم إن عبدا نبيا ليس معناها الفقير، إنما عبد نبي معناها أنه صلى الله عليه وعلى آله تجري عليه كل مظاهر العبودية إظهارا لمكانته في العبودية ليصح الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل أطواره ولكل عباد الله. فهذه معنى يحلب شاته ويفلي إيه، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين جاء بباب الخلق؟ نحن نتكلم عن الشمائل، والشمائل الطباع والأخلاق والسجايا، ولكنه جاء في باب الخلق رقم 48. الباب رقم 48 بدأ يتكلم عن الخلق، كل ما مضى يتكلم فيه عن الخلق ويتكلم فيه عن أحوال وعرضيات فيه صلى الله عليه وعلى آله، المزاح، الأكل، الشرب، ويبدأ بالخلق أولا. لماذا؟ كما ذكرت لكم في اللقاء الأول، ليتمكن قارئ الشمائل من استحضار سورته صلى الله عليه وسلم، فهي معينة له على بلوغ المقصد من محبته عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ انظروا إلى منهجه صلى الله عليه وعلى آله في التربية والتعامل مع الناس. الكل يشعر أنه في مرتبة واحدة عند الشيخ، كل يشعر، نحن كلنا أبناؤه، كلنا أحبابه. فحتى إن عمرا رضي الله عنه اغتر بهذا التعامل فسأل: أنا أفضل أم أبو بكر؟ انظروا كيف يعني بلغ سؤاله هذه الدرجة، أنا أم أبو بكر؟ نعم. بارك الله فيك. قال: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا،

حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقولون إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا كان يجود في رمضان أكثر؟ هل هو ينتظر رمضان حتى يجود في رمضان من أجل أن رمضان يعني شهر طيب حسن كما يفعل الناس الآن ويؤجلون كل أعمال الخير ليفعلونه في رمضان؟ لا أبدا. فلماذا كان يفعل ذلك في رمضان يكثر من الخير في رمضان؟ لأن رمضان كان يجبى إليه فيه صلى الله عليه وآله أموال كثيرة تخرج لله فكان صلوات الله عليه وعلى آله يجود بذلك كله ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلأن رمضان مناسب لهذا الأمر من حيث ما يأتيه من الخير الكثير فيه ناسب أن يكون هو أكثر الشهور فعلاً للخير فيه صلى الله عليه وسلم وليس لأنه يترك كل أيام العام وفي رمضان فقط لا. نعم بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئاً لغد. وبه إليه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يكن عنده شيء يقول للرجل اذهب وابتع وأنا أقضي إذا جاءني شيء أقضيه عنك. يعني هو يأخذ على حساب النبي صلى الله عليه وآله ورسول الله يدفع بعد ذلك. هذا معناه أن النبي يتداين من أجل الناس صلوات الله عليه وآله. مين من السلف الصالح كان كده؟ استوير ذلك عن الإمام محمد بن شهاب الزهري. محمد بن شهاب الزهري إمام كبير وكان مشكلته أنه كريم للغاية ويتداين من أجل الناس وتركبه ديون كثيرة حتى كان إذا لقي الأميرة في بعض المواضع أو كان له صديق يعرف الأمير يطلب منه ان يطلب من الامير ان يسدد عنه ديونه لكثره ما عليه من الديون. ثم انه بعد ان تسدد ديونه يعود مره ثانيه الى ما كان عليه، فما يزال في دين ويقضى ودين ويقضى هكذا. وكان في الشتاء ينصب الموائد للناس في الشوارع عليها العسل والزبيب، انه كان بيحب الزبيب جدا، وكان بيقول الزبيب بيقوي الذاكره عشان الحفظ، فكان يحب ياكل الزبيب والعسل، فكان ينصب للناس موائد الزبيب والعسل. فواحد بيقول له ايه حكايتك يا مولانا بقى، مش كل شويه بقى انت ايه تعمل خير وتصرف اللي معاك وتيجي تتداين تاني؟ هو كده هيجي مره ما حدش يدفع لك، ولا تلاقيش اللي يدفع، ولا يجيلكش فلوس ولا حاجه، تخش السجن. اتعلم التجارب دي. فرد وقال ايه؟ الكريم لا تعلمه التجارب. الكريم لا تعلمه الايه؟ التجارب. بارك الله فيكم سيدي. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى اللعائشة رضي الله تعالى عنها قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. وبه إليه قال: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: ثلاثة آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وبه إليه قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال دي الليالي اللي مولانا كان بيستعمل فيها الحجامة، ليلة 17 و19 و21 ليالي الوترية. حتى الحجامين إذا الآن إذا حجموا أحدا فإنهم يواعدونه في الليالي الليالي الوترية، متابعة للسنة النبوية الشريفة، ولابد أن لهذا سر أيضا يعلمه الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله. والأخدعين هنا في العنق، القالي في العنق، والكاهل أعلى الظهر هنا. نعم، بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل اسم مكان، ملل هذا اسم مكان محل بين مكة والمدينة. نعم، نعم. وبه إليه قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي المرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وبيني قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا النضر بن سمي أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. أسماء مولانا صلوات الله عليه وعلى آله أنا محمد وأنا أحمد. اسم سيدنا محمد ذكر في القرآن في عدة مواضع، واسم سيدنا أحمد ذكر أيضا في موضع واحد على لسان سيدنا عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا لم يقل محمد؟ يعني لماذا قال أبشر باسم أحمد ولم يبشر باسم محمد؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الحقيقة النبوية في عالم الغيب قبل أن يبرزها إلى الدنيا سمى هذه الحقيقة بالحقيقة الأحمدية، لأن الله تعالى لما خلق روحه صلى الله عليه وآله أدخلها حضرات الأسماء والصفات فكرعت من بحارها وأنوارها، فحمد الله فسماه الله أحمد، أي أحمد الحامدين لله. فلما أبرزه إلى عالم الدنيا حمده الله فسماه محمدا، أي الذي حمد مرة بعد مرة، لأنه بدأ بحمد الله، والجزاء من جنس العمل، فلأنه حمد الله أولا حمده الله تعالى ثانيا، وأعطاه الله تعالى لواء الحمد في الآخرة. فتسمى الحقيقة الأولى له عليه الصلاة والسلام بالحقيقة المحمدية أو الأحمدية، ثم عنون سبحانه وتعالى عن الحقيقة الثانية أو عن المظهر الذي ظهر به صلوات الله عليه وعلى آله في عالم الدنيا باسم سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والعرب يقولون إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فعندك الأسد مثلا له أكثر من 1000 اسم عند العرب، له أكثر من 1000 إيه؟ العرب من طبيعتها تسمي الأشياء التي تعتني بها بأسماء كثيرة متعددة، منهم الإيه؟ ها؟ الأسد يسمونه بألف اسم. حتى الحافظ السيوطي له رسالة اسمها الدوران الفلكي على ابن الكركي، ما هذه مقامة من المقامات. وكان ابن الكركي هذا من العلماء الذين يعني كانوا يؤذون السيوطي، وتسبب في منع المعلوم الذي يأخذه كل شهر ويقوم به في احتياجاته، يعني آذاه في أشياء كثيرة، وتقول عليه وهكذا. ثم كتب الشيخ الحافظ السيوطي هذه المقامة، سماها الدوران الفلكي على ابن الكركي، يعني زي ما أنت فعلت بي هذا سيأتي عليك يوم وترى عاقبة فعلك. وفعلا ابن الكركي ده بعيد عنك غرق في الايه؟ غرق في النيل، يقال ان هو غرق في النيل وعزل من مناصبه، يعني الدنيا دارت عليه لانه اذى اهل الله رحمه الله وسائر المسلمين. المهم ان هو كان بيقول لابن الكركي ده، وكان ابن الكركي يزعم انه من العلماء ويدعي على السيوطي دعاوى، فكان يقول له: فهل تستطيع أن تذكر للأسد 1000 اسم؟ لأن السيوطي بلغ في علوم اللغة مبلغ الاجتهاد رحمه الله. وكان الحافظ السيوطي أيضا قد بلغه مقولة المعري، والمعري كان أعمى كما تعلمون. فكان في يوم من الأيام يمشي في الطريق فارتطم برجل في الأرض، فالرجل قال له: يا كلب، ولا يعرف انه ايه؟ انه اعمى. فالمعري غضب وقال له: الكلب هو من لا يعرف للكلب 70 اسم. فحيرت هذه الكلمه من المعري العلماء سنين طويله، الى ان جاء الحافظ السيوطي وصنع كتابا سماه التبري من معرة المعري. التبري من معرة الايه؟ وجمع فيه 64 اسم للكلب، ولم يبلغ ايه؟ ها؟ 70. لم يبلغ الايه؟ فجاء احد المعاصرين الدكتور عبد الرحمن بن شميد الاهدل، وهو من علماء اللغة، فصنع كتابا سماه التحري في التبري من معرة المعري، وأكمل فيه الأسماء إلى إيه؟ 70 اسم. انظروا اللغة واسعة إزاي، وانظروا هم يسمون كل شيء له قيمة عندهم أسماء إيه؟ فتعدد الأسماء معروف عند العرب، والكنى والألقاب، وهذه أمور متعددة يعني جدا. وسمونا الأسد بأسماء كثيرة، وسمونا كمان بعض المخلوقات الأخرى بأسماء كثيرة وهكذا. المهم الآن فيما يتعلق بأسماء البشر، عندهم الاسم وعندهم الكنية وعندهم اللقب، والكنية ما تكون مصدرة بأب أو إيه؟ أو بأم، واللقب ما يدل على رفعة أو على إيه؟ أو على ذم. واعتادوا أن يكنوا الرجل وإن لم يولد له، إن لم يولد له يكنونه، حتى البنت قبل أن تنكح يكنونها من باب الايه؟ الفأل، لأنهم كانوا يحبون الفأل جدا، يا أم فلان ويا أم فلان، وهي لسه بنت لم تنكح بعد وليس لها لا أولاد ولا غيره، لكن من باب الايه؟ من باب الفأل. فسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا أمه سمته حيدرة أو لقبته حيدر، يعني الأسد، وكان يقف عند في بعض المواطن كما وقف مع أمام بعض اليهود في بعض المعارك، فكان هذا يهودي يقال له مرحب بخيبر، فوقف أمام سيدنا علي بسيفه وقال له: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فرد عليه سيدنا علي وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة. وكان العرب من عادتهم أنهم يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة، فتجد اسم كلب، اسم نعم مرة، أسماء قبيحة حرب، ويسمون العبيد بأسماء حسنة، رزق، يسار. فاستعجب الناس فسألوا بعض الأعراب، لماذا تسمون أولادكم بأسماء قبيحة وتسمون العبيد بأسماء مليحة؟ قالوا لأننا نعد عبيدنا لخدمتنا في بيوتنا. فقول له اسقيني يا رزق، اسقيني يا رباح، اسقيني يا يسار، ونعد أولادنا لأعدائنا. ليه؟ لأن العربي عار عنده أن يدافع عنه العبد. العبد لا يحسن الكر ولا الفر، بل يحسن الحلب والإيه؟ والدر. لا يوجد دعوة بالكلام ده، هو سيحلب ويدر ويخدم، إنما حرب. فلو قام أحدهم وجعل العبد في دفاع عنه معرة لا يقوها التاريخ. فلذلك هو يعد من؟ ها؟ أولاده. فلما يقف قدام العاضي يقول له اسمك ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له اسم كده ني كده، اسم كده، لا، يقول له اسمي اسد، اسمي حرب، اسمي مرة. فالعدو ايه؟ يعني يفزع. فتعدد اسماء النبي صلى الله عليه وعلى اله، طبعا الكلام عن رسول الله غير الكلام عن كل ده صلى الله عليه وعلى اله، تعدد اسماء مولانا رسول الله معروف عند العرب ان الرجل يمكن ان يكون له اسماء متعدده، هذا امر عادي. فلذلك لما النبي قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب وانا المقفى وانا نبي الرحمه، كل الكلام ده لم يلقى استغرابا منهم، امر عادي. انما ليه سيدنا عيسى عليه السلام قال احمد ولم يقل محمد؟ لانه تعرف على رسول الله في عالم الغيب، عرفت الروح الروح في عالم الغيب، ولكن هل تعرف على الحقيقه المحمديه ام الاحمديه؟ الأحمدية، فناسب أن يقول أحمد. هذا وجه. الوجه الثاني إن اسم سيدنا أحمد لم يقع به الاشتباه قط. ليه؟ لأن اسم سيدنا محمد سمي به قبل رسول الله عدد من الناس، وكان بعض العرب راح الشام فلقوا امرأة من اسمهم إيه دول؟ الكهان. فقالت لهم انتم منين؟ قالوا ان من جزيره العرب. قال قد اظل زمن النبي الخاتم عندكم، اسمه ايه؟ اسمه محمد. فكانوا اربعه، فكل منهم عاد الى اهله، فحملت امراته بولد وسماه ايه؟ محمدا، عشان يبقى هو الايه؟ ابو النبي ده. وكان منهم سيدنا محمد بن مسلمه الايه؟ الصحابي المعروف رضي الله عنه. فلو قال محمد الناس تقول محمد مين؟ مين فيهم؟ يقع الاشتباه. لكن هل سمي أحد بأحمد قبل رسول الله؟ في الدنيا كلها لم يسمى أحد بأحمد قبل سيدنا أحمد سوى سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى آله، فيش غيره صلوات الله عليه وعلى آله. الشيء الأعجب إن ما حدش سمي بأحمد في الصحابة، وقال بعض أهل العلم أول من سمي بأحمد هو أحمد الفراهيدي والد الإمام اللغوي الشهير الخليل بن أحمد الإيه؟ الفراهيدي. يعني أكثر من 100 سنة وزيادة، أو 100 سنة وزيادة لم يسمى أحد باسم أحمد لئلا يقع الاشتباه فيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام؟ باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل التمر الرديء. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال سكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله عن بطنه عن حجرين حجرين أو عن حجرين فقط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. هذا الحديث أنكره الحافظ ابن حبان ليس من ناحية الإسناد وإنما من ناحية المعنى، وقال كيف رسول الله يربط الحجر على بطنه وهو قال إني أبيت تعبني ربي وإيه ويسقيني. فقلنا له لا، هذا وضع وهذا إيه وضع. قلنا النبي كل مظاهر العبودية تظهر بها صلوات الله عليه وعلى آله ليحل أو ليصح الاقتداء به في كل حال. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنظر في وجهه والتسليم عليه رضي الله عن الصديق الأكبر، يخرج فقط لينظر إلى وجه رسول الله. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي أنا كذلك وجدت بعض الإيه الجوع. وفي قوله وجدت بعض ذلك جبر لخاطر عمر، جبر لخاطر عمر، يعني إذا كنت أنت جائع يا عمر فأنا كذلك جائع وأنا سيد الخلق. قال صلى الله عليه وعلى آله وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. بعض الناس قال هذا الحديث فيه دلالة على أن الرجل يحل له أن يدخل دار أخيه المسلم في غير وجوده إذا أمنت الفتنة، ولكن هذا الحديث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله كان معه، ولكن هذا لا يلزم أن يصح في كل الناس. وقد نهى صلى الله عليه وآله من الدخول على النساء إلا مع وجوده محرم. فالحجة حجتهم في استدلالهم بهذا الحديث على مرادهم لا أراها تصح. فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وعلى آله ويفديه بأبيه وأمه، يعني يلصق صدره برسول الله ويعانقه ويقول فداك أبي وأمي ورسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، يعني العفق هذا أو الغصن من النخل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني تخير لنا الرطب فقط واترك. شوف معنى رسول الله، هو في بيت الرجل وجائع، ولكن يوصي الرجل أو ينصحه أنت جئت بالغصن كله، لماذا؟ هات الرطب فقط من الغصن واترك بقية الغصن حتى يصير رطبا وينتفع به الناس صلوات الله عليه وعلى آله. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، هذا كرم أبو الهيثم رضي الله عنه، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وعلى آله هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. يا سلام، ولا تسألن يومئذ عن الإيه. بعض الناس يقول يعني الله يسألنا عن الطعام والشراب، هذا من جملة ما نسأل عنه لا شك. وسئل الإمام تفسير هذه الآية وسألنا يومئذ عن النعيم في عشرة أوجه، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال الدين، بعضهم قال طعامكم وشراب، أقوال كثيرة. وقال الإمام الباقر رضي الله عنه عندما سئل

صلى الله عليه وعلى آله. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عفان المسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، على ضفف يعني على قلة، أو على ضفف يعني مع ضيف. وقال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيادي. وبه قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب أو جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقرب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هلك هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مات وفارق الحياة. والعلماء يستبشعون هذا اللفظ، يستبشعون هذا اللفظ لأن العرف بين الناس جرى بأن الهلك يكون في ليه؟ للفاسد أو للظالم أو في الشر، ولكن لا يمكن لنا أن نستبشعه، وقد جاء في القرآن في حق نبي الله يوسف عليه السلام ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل بإيه؟ بالبينات، فلما حتى إذا هلك قلتم. فهنا وصف يوسف بأنه إيه؟ خلاص القرآن عبر عنها بمعنى الموت. ما ينفعش أنت القرآن يذكر شيء ويعبر عنه بمعنى وهو صحيح وانت تستبشعه. طب ما القرآن عبر عنه في برضه في حق نبي ورسوله وهو يوسف عليه السلام، انت استبشعته ليه؟ عشان العرف؟ لا، العرف لا يقضي على الشرع. فهمتني؟ فبعض الناس يقول لك الحجر الأسعد ولا يسميه أسود. طب ليه؟ يقول لك لا لا أسود ايه؟ سميه الحجر الأسعد. طب الشرع سماه أسود ولا أسعد؟ ها؟ أسود. أنت زعلان ليه يعني؟ أنت تنزه نفسك عن لفظ نطق به الشرع، الشرع نفسه هو قال ذلك. التزم بإيه؟ بلفظ الشرع الشريف. اتفضل. خلاص؟ طيب احنا بس نصلي العصر عشان الوقت ما يخرجش ونكمل إن شاء الله، وقد هانت إن شاء الله تعالى. سنصلي العصر ونكمل على طول. أول حد يروح يقول يا جماعة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.